إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول في خلد كثير منكم أن حديثنا اليوم سيكون عن رمضان. نعم، سيكون حديثنا عن رمضان، وكيف لا نتحدث عن رمضان وقد مضى من أعمارنا ما مضى، وضيعنا من المواسم الخيرة ما ضيعنا، كيف لا يكون حديثنا عن رمضان؟ فما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أسرع ما تنصرم الشهور والأعوام، وهذا حال الدنيا، سريعة الزوال، قريبة الاضمحلال، لا تدوم على حال. هذه سنة الله في خلقه، أدوار وأدوار تجري بأجل مسمى، ولكل أجل كتاب. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، كل منا قد مضى من عمره ما مضى، ولا أحد منا يدري ما بقي من عمره، أهي لحظات أم ساعات، أهي شهور أم سنوات. قال فضيل بن عياض لرجل جاء إليه: كم مضى من عمره؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل إليه. أيها المسلمون، بعد ساعات قليلة يحل عليكم شهر عظيم وموسم للخيرات كريم، فاغتنموه، فإن المسلم الفضل الذي يعرف قدر زمانه ويعرف قدر وقته، لا سيما إذا كانت هذه الأوقات مباركة، وأي وقت هو أبرك من رمضان. شهر تغفر فيه الذنوب، شهر يقبل عليه المؤمنون على ربهم، جعله ربنا جل وعلا محطة ليتذكر من تذكر وليرجع من يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدعو شهوته وضعفه من أجل الصيام لي وأنا أجزي به. تأملوا بارك الله فيكم وعليكم هذا الجزء من الحديث النبوي الشريف فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل بلاد لا يضاعف. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. واعلموا أن من الناس من يأتي يوم القيامة ومن ذنوبه ما قد ملأ كفتي الميزان. فأي ذنوب هذه؟ الله يضاعف الحسنات، يضاعف حسنات الصلاة وحسنات الزكاة وحسنات الحج والعمرة وغيرها من الأعمال الفاضلة التي يعلمها الناس. لكن الصيام قد خصه الله بخصيصة، فإن الأجر فيه غير محدد. تكبر الله سبحانه وتعالى به، قال: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما السبب؟ قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يمنع شهوته وطعامه من أجلي. إذا فالصيام محضا، الصلاة أفعال، والحج أفعال وإنفاق، والصدقة بذل وإنفاق، أما الصيام فهو طلب. يطلب العبد المسلم طعاما وشرابا وشهوته، وهذه الأمور التي أباحها الله عز وجل له في سائر أيام السنة منعه منها في هذا الشهر الثالث. ولهذا قال الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي. الصيام عبادة بين العبد وربه، ولهذا يتجلى الإخلاص ما يتجلى في عبادة الصيام. العبد قادر على أن يأكل ولا يراه أحد، وقادر على أن يشرب ولا يراه أحد، وقادر على أن يأتي امرأته ولا يراه أحد، لكنه يطلب الطعام والشراب وشهوته من أجل الله، خوفا من الله، لأن الله عز وجل يراقبه. فكان الأجر عظيما، وتنفر ربنا جل وعلا به، فقال: إن الصيام فإنه لي. فيا له من أجر عظيم ومن فضل عميم في هذه العبادة العظيمة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، قد لا ندرك رمضانات القادمة، بل هذا رمضان قد لا ندركه، فاعزموا على أن تغتنموه بالطاعة، على أن يكون صيامكم لله. وتأملوا بارك الله فيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. لكن كثيرا من الناس يطلب الطعام ويطلب الشراب ويطلب جماع امرأته، ولكن يقع في غيبة إخوانه، ويقع في مال إخوانه، ويقع في أعراضهم وغير ذلك من المحرمات. إن ربك جل وعلا قد منعك عن ترك المباحات، فإن عبادة أو إن رجلا يطلب الطعام والشراب والشهوة، يطلب هذه المباحات من سائر الناس ظنا منه أنها لله، ثم يكذب، هذا لا يليق. ثم يبتغ إخوانه، هذا لا يكون. ثم يأكل أموال إخوانه، هذا لا يكون. ثم يطلق بصره في الحرام، هذا لا يكون. ثم يطلق أذنه في سماع الحرام، هذا لا يكون. فإن ترك المباحات يدفعك لأن تترك المحرمات. أيها المسلم، فافقه ذلك جيدا. إن تركك للمباحات من أجل الله لحري أن تترك المحرمات من أجل الله. فكيف تترك المباحات وتقع في المحرمات؟ إن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يترك الطعام والشراب والشهوة، ولكن انظروا إلينا في أسواقنا، انظروا إلينا في طرقاتنا، انظروا إلينا في بيوعاتنا وشرائنا، انظروا إلينا في معاملاتنا مع جيراننا وإخواننا، انظروا إلينا في سائر الأمور التي نتعامل فيها مع إخواننا. يترك طعامه وشهوته وشرابه من أجله. شهر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله إن كثير منا يمر عليه هذا الحديث مرور الكرام، لا يقف عنده وقفة تدفعه إلى أن يصوم حقيقة الصيام. من صام رمضان إيمانا، إيمانا بأن الله فرضه، واحتسابا بما أعده الله عز وجل للصائمين، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعلي أقرب لكم المفهوم، لو أن لأحد علينا ديون كثيرة فقاضاه في المحكمة، فحكمت المحكمة عليه بالحبس على جميع ممتلكاته وأن يدخل السجن إلى غير ذلك من الغرامات الكثيرة، فإن هذا شيء عظيم عليه ومصيبة قد حلت به. فيأتيه صاحب الدين ويقول له: اعمل عندي شهرا واحدا وسأتنازل عن جميع الديون وسأتنازل عن هذه القضية بأكملها. لا شك أن قد عظيمة ستحل في صدره وأن هذا سيظهر بهجة على وجهه، وهذا شهر عظيم ولله مثل أعلى، وشتانا بين الأجرين وشتانا بين غفران الذنوب وبين الدخول إلى السجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام حقيقة الصيام، صام حقيقة الصيام، صام بطنه عن الطعام والشراب، وصام فرجه عن الشهوة، وصامت عيناه عن النظر إلى الحرام، وصامت أذناه عن سماع الموسيقى والغناء الماجن، وصامت يده عن فرج الناس وعن أكل الحرام، وصامت رجلاه عن القدوم إلى مواضع الشبهات وغير ذلك. صام حقيقة الصيام، من صام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن المؤمن يعرف قيمة الذنوب ويعرف قيمة مغفرة الذنوب. إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنها جبال قد حلت عليه، يسأل متى ترفع عنه هذا الذنب العظيم. وأما المنافق وأما الفاسق فإنه لا يبالي بالذنوب، ولهذا لا يغتنم شهر غفران الذنوب لا يبالي به، فلا يصوم لسانه ولا يصوم أذناه ولا يصوم عيناه، إنما يصوم بطنه وفرجه فقط. فإذا خرج إلى الشارع هذا إخوانه، وإذا همت له فرصة مد يده للحرام إلى غير ذلك من المحرمات العظيمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قضى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا يقول العلماء: شهر رمضان فيه جهادان، جهاد بالنهار بالصوم وجهاد بالليل بالقيام. من قضى رمضان إيمانا واحتسابا، هذا كله لتعرف قيمة هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم. فيا مسلمون لا تفرطوا في هذا الشهر العظيم ولا تفرطوا في هذا الخير العميم، لعلنا لا ندرك غيره من رمضانات. يا ابناء العشرين، لا تغتروا بقصر اعماركم، لا تغتروا بشبابكم، ويا ابناء الثلاثين لا تغتروا بشبابكم، ويا ابناء الاربعين لا تغتروا بشبابكم، ويا جميع الناس لا تغتروا بطول الامل، لا تغتروا بطول الامل. فكم من شاب اصبح معنا وامسى غير الموات، وكم من مريض كنا ننتظر وفاته فعافاه الله عز وجل وعاش مع الاحياء. فلا تضطر ايها المسلم، وانتبه واغتنم كما يغتنم اولئك التجار، هدانا الله واياهم، يغتنمون هذا الشهر لغلاء المعيشة ولبس اموال اخوانهم المسلمين. ايها المسلمون، أيها المسلمات، شهر هو شهر القرآن، شهر القرآن كتاب رحيم رحمن. القرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم طريق عائشة رضي الله عنها قالت: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. اقرأوا القرآن يا أمة الإسلام، عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى كتاب ربكم واغتنموا هذه الأوقات، فإن هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن هدى للناس وبينات بعشر أمثالها. لا أقول ألف لامين حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما عدد الحسنات في من يختم في رمضان عدة ختمات؟ عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا أنفسكم ألا تفارقوه، اقرؤوه في الصباح والمساء، اقرؤوه في البيوت والمساجد، ليكن لسانكم ربا بقراءة القرآن، إنه شرفكم وعزكم ورفعتكم. يا أمة الجرائد عليكم بقراءة القرآن، إن منا من يقرأ ثلاثة جنات وجرائد ولا يقرأ صفحة من كتاب الله، فأين إسلامنا يا أمة الإسلام؟ يا أمة القرآن، هذا كتاب ربكم موجود في المساجد، موجود في السيارات، موجود في الآلات عن طريق المسجلات، موجود في جميع البيوتات، ولكن أين من يقرأ هذه الآيات البينات؟ أين من يفتح هذا الكتاب العظيم الذي فيه الأجور كثيرة، الذي فيه الخيرات كثيرة بكل حرف حسنة؟ بل إن من يقرأ القرآن يكون مع السطرة الكرام البارة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يحسن القراءة مع السفرة الكرام البارة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني يقرأه بصعوبة، فله أجران، فلا تفشل ولا تكسل واغتنم، اغتنم، لا تقل إن فلانا يحسن القراءة فإن ليس لي أجر عظيما. نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ومن يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. يا مسلمون، علينا باغتنام هذه الأيام الفاضلات في تلاوة الآيات البينات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، اعلموا بارك الله فيكم وعليكم أن خير ما تستقبلون به شهركم العظيم هو الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله كما أمركم ربكم جل وعلا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. توبوا يا ربكم أيها المؤمنون، ومهما عظمت ذنوبك أيها العبد، ومهما عظمت ذنوبك أيها العبد، ومهما عظم تقصيرك وتفريطك، فإن رحمة الله أوسع، فإن رحمة الله أوسع. قال ربنا جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالتقصير في الصلوات والصيام والزكاة، أسرفوا على أنفسهم بجميع أنواع المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى خالقكم، عودوا إلى بلدكم، فإنه غفور رحيم، إنه جواد كريم، إنه يفرح بكم. نعم معاشر التائبين، يفرح بكم ربنا جل وعلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من طريق أنس رضي الله عنه: الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم، الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كان في فلاة ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، فضيعها وبحث عنها فأيس منها، فجلس تحت شجرة ينتظر الهلاك والموت، وإذا هو بخطام هذه الدابة عند رأسه، فأمسك بدابته. ولا شك أنكم قد قدرتم فرح هذا الرجل الذي عاين الحياة بعد الموت، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كلمة الكفر من شدة الفرح، والله عز وجل أفرح بتوبة أحدنا إليه، فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الصوام القائمين، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يعتق ساعته في النهار بالصيام وساعته في الليل بالقيام، اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم عافي مبتلانا ورد قهرنا.